وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ها هو رمضان أشرقت أنواره وهلت نسماته، وتلقى المؤمنون بركاته رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ شهر البركة والرحمة والعفو والمغفرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إخوتي، ونحن في كيف وأخواتها، والنهاردة 10 شعبان. يا رب استر يا رب، يا رب استر يا رب. رمضان كابس داخل علينا، وعمالين نقول له يا شهر رمضان ترفق، فإن دموع المحبين تدفق. ترفق، شوف لما تقابل حاجة وانت بتحبها وعايزها وخايف منها، محتاجين نستعد، لسه ما استعدناش كما ينبغي. والحمد لله ان يسر الله جل جلاله لنا ان نستعد في هذه الفترة بجميع انواع الاستعداد. فمعنا اليوم في حلقة اليوم الاستعداد بالصلاة. الصلاة، الله، الصلاة. الواحد لما يقول كده الصلاة دماغه بتلمع، والله الواحد قلبه كده بيرفرف. الصلاة، الصلاة. انا كتير قلت لولاد اصحابنا، اولادنا، يا ابني وانت رايح تصلي وانت رايح الجامع، ها قلبك بيرفرف كده؟ غلط التشبيه اللي انا هقوله، غلط غلط، ما تاخدوش مني، عديها ماشي. ولد رايح يقابل حبيبته، ها شوف هو رايح يقابل حبيبته بيبقى عامل ازاي. انت رايح تصلي، هتقابل ربنا، حاسس بايه؟ هو ده اللي بيفتقده المسلمين النهارده. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا لذة الصلاة، حلاوة الصلاة، جمال الصلاة، اتقان الصلاة. ابن القيم يقول لم يرد في القرآن الكريم قط الامر بالصلاة الا بقول الله اقم، يقيمون، فالمصلون في الناس قليل، ومقيموا الصلاة في المصلين اقل من القليل. اوعى تفكر انك بتعرف تصلي، لسه احنا لسه هنتعلم يا جماعة نصلي. ولذلك انا بقول مؤكدا مؤكدا انك بعد ما تتعلم تصلي صح هتعرف انك كنت قبل كده بتلعب. والله النهاردة يا جماعة، واقسم بالله النهاردة، ربي شهيد بيني وبينكم، النهاردة في صلاة العصر دخلت مسجد اصلي الساعة 5، لقيتهم خلصوا الصلاة. ايه ده يا ابني؟ اذان واقامة واربع ركعات في تلت ساعة. الشيخ في شوية، احنا في عصر السرعة، خلص نفسك. خرجت ادور على مسجد تاني، لقيت الناس كلها كده. في ايه يا ناس؟ عايزين نصلي. انا فاكر كنا مرة في الكعبة، يا رب ما تحرمناش منها يا رب، يا رب العمرة والحج لا تحرمنا منهم يا رب، يا رب يا رب ارزقنا ان نحضن الكعبة هذه السنة مرات يا رب يا رب. كنا في الكعبة في رمضان وفي العشر الاواخر والزحمة، وده عمال يزق وده عمال يزعق، ومكاني يا ناس عايزين نصلي. سكوت، هنصلي هنصلي. صلي صلي. لما نيجي نصلي بقى صح، الامر محتاج تمهيد، محتاج اعداد، محتاج تهيئة. لازم لازم كده، مش جاي يجري جري جري جري بينا الله اكبر الله. لحقت الركعة ال11 عم الشيخ، هي دي الصلاة. علشان كده انا بقول ان احنا محتاجين تدريب على الصلاة. وانا جاي وفي ذهني النهاردة اقول يا جماعة احنا عايزين فرصة شعبان ورمضان نعمل الصلاة مشروع قومي. مشروع قومي. مشروع قومي للمسلمين في العالم كله. كلهم مشروع عالمي. يا ناس صلوا. صلوا صح. الناس بيضحكوا علينا بيخدعونا بنقلد الكفار لما يقولوا صلوا من اجل لبنان. صلوا مش عارف من اجل ايه. صلوا ايه. ايه اللي بيقولوا عليها دي. لا احنا فعلا عايزين نصلي صح لله ليرفع الله القهر عن الامة. ليرفع الله الغمة عن جميع الامة. ليرفع الله البلاء والغلاء والوباء. بس نصلي صح. يا جماعة من اهم مميزات هذا الدين الصلاة. هذا ديننا دين الاسلام. دين الصلاة. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة. بس انهي صلاة. بتاعت الودة. الله اكبر الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. الله اكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله اكبر الله اكبر بفي الله. الله اكبر سبحان الله العظيم. الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم. انا صليت. مش هي دي الصلاة. خالص. خالص. ليست هذه صلاة محمد. صلى الله عليه وسلم. وكثيرا قلت ان ممكن واحد يبقى صلى 60 سنة ويقابل ربنا. ربنا يقول له عبدي لما لم تصلي. تخيل كده. تبقى طول عمرك بتصلي وتقابل ربنا يقول لك عبدي لما لم تصلي. تبص كده. انا رب. انت. لما لم تصلي. وعزتك وجلالك صليت. فيقول الله لك نعم صليت ولكن لا كصلاة حبيبي محمد. ولن تقبل لك صلاة الا كصلاة حبيبه محمد. حبيبي محمد. حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو ده. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. رأى رجلا يصلي ينقر الصلاة. ينقر الصلاة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سبحان الله العظيم. رجل صلى قدام النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعد ما صلى قال له السلام عليك يا رسول الله. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. يبقى اللي بيصلي صلاة من زي صلاة النبي لم يصلي. لم يصلي. ما حصلش. ما صلاش. ولذلك اول حاجة يا جماعة في موضوع الصلاة عايزين نقولها الاستعداد الذهني. الاستعداد الذهني للصلاة. التصور الذهني للصلاة. عايز قبل ما اصلي اتصور في دماغي كده شكلي وانا واقف وحاطط ايدي على صدري كده. لا شكلي الاول وانا برفع ايدي كده حزو الاذنين. مش كده ان انا امسك وداني. مش ده الموضوع. وانما انا بقول لك اهو تخيل قبل الصلاة انك رافع ايديك كده على هيئة الاستسلام. بطون وجهك للقبلة. ها. وهتكبر وجهك للقبلة وصدرك للقبلة وايديك مرفوعة على هيئة الاستسلام. تصور الوضع ده كده. تصور شوف شكلك ايه وانت واقف كده. وتصور ان الله ينصب وجهه الى وجهك مباشرة. الله العظيم. الله الجليل. الله الكبير. الله المتعال. الله الجبار. الله القهار. الله المتعال. الله الله ذو الجلال والإكرام ينصب وجهه لوجهك في الصلاة. زي ما قلت كده قبل كده انا نفسي

يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فأتاه عن يمينه، الرجل كان قاعد قدام النبي كده، فراح جاي عن يمين وقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. فالتفت وأتاه عن يساره يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال ألا تفقه؟ لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت فاهم ولا ترجم؟ طب ادفع. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرجل جاي لسيدنا النبي بيقول له أنا هروح أقاتل في سبيل الله، عايز الأجر، عايز أموت شهيد عشان أدخل الجنة بس، لا والذكر، والناس يقولوا شهيد، أنا عايز الاثنين، أموت شهيد وأخذ الأجر من ربنا، ونمرة اثنين الناس كمان يقولوا شهيد، يبقى ليا إيه؟ قال لا شيء له. يبقى اللي بيصلي، تعمل لنا مشاكل كتير دايما الحته دي، اللي بيصلي لربنا وعشان يستريح ملوش حاجه. حاسب عم الشيخ وبالراحه علينا واحده واحده وما تاخدناش في دوكه وفهمني يعني ايه الكلام ده، بلاش نصلي يعني ولا ايه؟ لا يا عمي، انا بقول لك صلي لله وبس، لو استريحت خير وبركة، جعل قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال، ماشي، بس ما بصليش عشان استريح، انا بصلي ليه؟ لله. وايه كمان؟ بس بس بس بس بصلي لله بس، مش عشان حاجة تانية، لأن اللي بيصلي عشان يستريح لو ما استريحش يبطل صلاة، لكن اللي بيصلي لله ما يبطلش أبدا. نعم؟ عايزين نصلي، بيقول لي عايزين نصلي، ربنا يهديك يا مدام يتوب عليك، ما قعدنا النهارده في جامع، ما شاء الله ما شاء الله، الله ينور الديكور. يلا الشاهد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الاعداد للصلاه نمره واحد، مهم جدا جدا ان انا بصلي لله، بصلي بس لله، بس طلبا لرضا الله، بس عشان ربنا يرضى عني، مش عشان حاجه تانية خالص، مش عشان استريح. نفس الشيء في العبادات كلها، اللي رايح عمره عشان يغير جو، عشان بيستمتع برمضان هناك، استمتعت ماليش حاجه عند ربنا. ما رايح ليه؟ عشان ربنا يغفر لي ذنوبي ما تقدم منها وما تاخر، دي النيه الصالحه الوحيده اللي تروح بيها. عايزين نصلي، نصلي ازاي بعد ما اخلصنا النيه؟ اتنين ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اول ركن اقوم من اركان الصلاة القيام، البتاع ده يمشي معايا، لا لا مش هاخد فصل كده اهو، هنقف نصلي. اللهم صل على محمد. واحد يقول لي حاسب بس انت بالجزمه هينفع تصلي بالجزمه؟ ينفع، بالعكس دي سنه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم فان اليهود لا يصلون في نعالهم، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن، بس طبعا طالما ان انا على السجاده طالما انها داخل مسجد فيش داعي للحذاء، لكن لو صليت بالحذاء سنة، الصلاة بالحذاء سنة، فهقف اصلي، خلينا نقلع الحذاء ها ونقف نصلي وانت واقف. احنا مش عايزين نستعجل على مهلك، وقف واستحضر خشوعك واستحضر وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، صف قدمك متجه بالقبلة، كل صدرك في اتجاه القبلة، عشان في ناس بتقف الصلاة كده، لا ما ينفعش، لازم كده كل صدرك في اتجاه القبلة، صدرك كله كله في اتجاه القبلة مباشرة، صدرك بالكامل في اتجاه القبلة، ووجهك وجهك بالكامل في اتجاه القبلة، عينيك محل السجود، وتبدا ترفع ايديك، شوف شوف ازاي، شوف ازاي، شوف ترفع ايديك، خلي بالك الرفعه نفسها لازم يبقى لها تاثير في القلب، انتبه معايا، برفع ايديا كده، انت معايا، برفع ايديا كده كاني برمي، ها ظهور ايديا دي بتعمل ايه، ها ها بتزيح عن دماغي حاجه، افهمني الله يرحمك، انا وانا برفع ايديا كده ايديا دي بتزيح عن دماغي، بتزيح، شايف بشيل همومي عن قلبي عن دماغي، برميها ورا ظهري، رميتها ورا ظهري، ايديا بقت في حذاء اذنية. واحنا اتفقنا ان احنا هنصلي زي النبي ما صلى، ما بتكلمش دلوقتي عن فرض ومستحب وسنة وخلافات المذاهب، هي الى الصدر ولا الى الاذنين، اسمع كلام، ارفع ايدي في حذاء اذني، واستحضر بقى وانت واقف كده بحذاء الاذنين، ها وصدرك مرفوع وراسك مرفوع وعينيك محل سجودك، مستسلم، الله اكبر، قول معايا، قولها تاني، قولها معايا، قول الله اكبر، ركز ركز ركز على دي، بيقولوا عيبنا احنا كمصريين ان احنا بنتكلم من مناخيرنا، ما بنتكلمش من بقنا، بنتكلم من انفنا ما بنتكلمش من بقنا، ليه؟ لان حروف اللغه العربيه مهاره في تحريك الفكين، تحريك الشفايف، الفم، اللسان، الاصداغ، تحريكها هو الكلام، هو الحروف، بعض الناس الله اكبر دي من مناخيرك مش من بقك، انا عايز الله اكبر من لسانك، عايزك تقولها صح، الالف الف واللام لام والضمه ضمه والهمزه همزه والكاف كاف والبه به والره ره، عشان تحس بالصلاه دي شغلانه بقى يا عم الشيخ، دي شغلانه، مش انت عايز تستمتع ولا عايز تصلي وخلاص، عايز تستمتع قول معايا بقى الله اكبر، هو هو اكبر تاني، الله اكبر هو، عشان ما تبقاش وا، الله اكبر مش اكبر، الله دي الضمه بالبق مش من مناخير، الله اكبر، الله اكبر، سمعتها؟ قول تاني، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، خلصت، مش صعبه، سهله بسيطه، رفعت ايديا وزي ما قلنا كده وانا برفع ايديا دي نطرت كل الدنيا ورايا، الله اكبر، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على السطر، دي غايه الاستسلام، الانكسار، حازوا بين المناكب والاقدام، يعني رجليك، ها رجليك دي ف فتحتها الفتحة اللي بين رجليك على قد فتحة صدرك، يعني عرض صدرك كم سنتي، الفتحة بين رجليك كم سنتي. فالمحاذاة بين المناكب والأقدام، لا انا مفرسح قوي كده، لا انا واقف كده، ولا انا ضامن رجلي كده، ولا عاملهم كده سبعة زي الجيش، لا، وانما الاثنين في اتجاه القبلة، وزي بقول كده فتحة الرجلين على قد فتحة الصدر، هسي يبقى كله ده مظبوط، واقف صار سليم. الله اكبر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، واللي المرأة تحط فين؟ على الصدر، والراجل يحط فين؟ على الصدر. ايه ده مفيش فرق؟ لا مفيش فرق. يعني ينفع كده؟ اه ينفع. النساء شقائق والرجال. على الصدر، اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر. حطيت ايدي اليمين على ايدي اليسار على صدري. وانا متجه للقبلة، واستشعر بقى وانا بقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. طب قبل ما ادخل في الصلاة، ما فيش نية يا ناس؟ ما في نية. طب انوي ايه؟ هقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات فرضا علي لله العلي العظيم، حاضر الوقت مؤتما بهذا الامام، مستقبل القبلة. كل الكلام ده بدعة، ولا حرف منه صح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجي يصلي بالناس امام، ما كانش بيقف كده يقول استقيموا استووا انووا مش عارف ايه، ما حصلش، ما قالش كده، ما قال لهمش انووا نويت اصلي الضوء، ما حصلش. النية محلها القلب. طب انا دلوقتي عايز اعلمك النية، وانت واقف كده وانا واقف مش مشكلة، ها، عايز اعلمك النية. العلماء يقولوا النية تجري مجرى الفتوح من الله، فاتح. فانا دلوقتي هصلي مثلا ايه، ركعتين لله. دلوقتي وقت كراهة، وقت احنا بين العصر والمغرب، فلو هنصلي بعد المغرب ركعتين، بعد سنة المغرب ركعتين لله، ركعتين تطوع، اسمهم كده ركعتين تطوع. عايز انوي، فانوي الركعتين دول ايه؟ مثلا ركعتين قضاء حاجة، لي حاجة عند ربنا هطلبها منه، ودعاء الحاجة معروف، أسأل الله العظيم الحليم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. الركعتين دول أنوي بيهم إن أنا واسجد واقترب، هسجد عشان اقترب، هقترب أنا على دي، ها، هسجد واقترب، هقترب. فكل ما تسجد بتقرب، بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، كل ما تسجد بتقرب، بتقرب منه، بتقرب الاحساس ده. واسجد واقترب، فانك ما سجدت لله سجدة الا ورفعك الله بها درجة. طب انا هصلي المغرب انوي ايه؟ انا عايز وانا رافع ايديا كده وهكبر اصلي، ابقى انا اصلي المغرب عارف، بس بقلبي مش بلساني، ما بنطقش. بتصلي المغرب نمرة 1 اداء الفريضة، نمرة 2 شهود الجماعة، نمرة 3 تكسير سواد المسلمين، نمرة 4 سماع القرآن، 5 تعمير المساجد، 6 7 8 9 10 20، ممكن تنوي لك 70 نية في صلاة واحدة وانت واقف كده قبل ما تصلي. النية تجري مجرى الفتوح من الله، كل ما تتدرب على النية اكتر، كل ما ربنا يفتح عليك اكتر. انا رفعت ايدي وقلت الله اكبر، لازم وانا بقول الله اكبر ابقى فاهم يعني ايه اكبر. انا عايز اسألك انت، ايوه انت مبلم ساكت من الصبح مش عارف ليه فوق معايا كده، صح صح، انا بسألك انت، ايوه، وانتي كمان اقعدي بطلي حركة شوية افهميني، الله يديكي، ها، عايز اسألكم يعني ايه اكبر؟ اكبر من ايه؟ يقول لي اكبر من كل حاجة. احنا قلنا دي الاونطة بقى، توب، توبتوا الى الله، توبتوا من ايه؟ من كل حاجة. الله اكبر، اكبر من ايه؟ اكبر من كل حاجة. الكلام ده كلام اونطة، عايزين كلام محدد، اكبر من ايه؟ لازم تحدد كده وانت بتقول عشان الناس اللي بتسرح. الله اكبر اكبر من عربيتي، عشان هيجي الشيطان وانت واقف في الصلاه يقول لك ايه، على فكره انت نسيت العربيه مفتوحه، نسيت المفاتيح في العربيه. الله اكبر، خلاص انتهينا. واكبر من زوجتي، واكبر من عيالي، واكبر من الشغل، واكبر من مدير، واكبر من زملائي، واكبر من همومي، واكبر من الديون، واكبر من فلوس المدرسه بقى وفلوس العيد وفلوس رمضان ويميش رمضان ومصاريف العيال والاكبر. عشان كده الله اكبر. شوف، رمت كل حاجه ورا ظهرك وهدت كل حاجه تحت، رفعت الايد دي عملت كل حاجه، رمت كل حاجه ورا ظهرك وهدت كل حاجه في الارض. الله اكبر. حطيت ايدك على اليمين على الشمال على صدرك وعينيك محل السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء او ليخطفن الله ابصارهم في الصلاه. يبقى وانت واقف تصلي اوعى ترفع دماغك كده، يخطف بصرك. بصرك محل السجود، اقصاها امامك الى القبله. اكتر من كده لا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. الشيطان هو اللي بيخليك تختلس. هو في صلي كده معايا وعينه بتضرب كده، اختلاس. الشيطان بيختلسك من ربنا سبحانه وتعالى. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. العلماء لما يجوا يتكلموا على يسرق من صلاته، ها، يقولوا ايه؟ السرقة نوعان، سرق في الاركان وسرق في المعاني. سرق في الاركان ان يركع سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده، الله اكبر سبحان الله الله اكبر، كده بيسرق. السرقة التانية سرقة في المعاني، ان يبقى واقف في الصلاة خمس دقايق ولا عشر دقايق ولا ربع ساعة، منهم عشر دقايق طايرين سرحان وخمس دقايق صافي، يبقى سرق من ربنا عشر دقايق. يا حرامي تسرق من ربنا، تسرق من ربنا، تسرق من ربنا. انت مش خايف؟ حد يقدر يسرق من الملك؟ عشان كده الله اكبر. ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك، عينيك محل السجود. الله اكبر يعني ايه؟ اكبر من ايه؟ اكبر من مين؟ يعني ايه اكبر؟ لازم اكبر دي تملأك هيبة، تملأك تعظيم، تملأك تملأك تملأك، يعني تبقى كده مليان مليان هيبة وتعظيم لله جل جلاله وانت واقف. ثم وانت واقف كده الله اكبر، انت واقف بين يدي الكبير المتعال، شرف ليك، شرف، فتملأك انكسار وذل وهيبة وافتخار وتعظيم لحدود وحقوق الله جل جلاله. عينيك محل السجود وتبدأ دعاء اسمه دعاء الاستفتاح. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تاني هو ده الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الله. شوف لما تبقى بقى عينيك بالانكسار ده والذل ده والخشوع ده وانت واقف بين يدي الله عز وجل. والرسول قال انما الصلاة تمسك ان تتمسكن وتخضع وتخزع وتقنع وتتضرع. لا اله الا الله، هذه هي دي الصلاة، تخشع تقنع تتمسكن تتضرع. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني ايه سبحانك؟ تسبيح الله تنزيهه، وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص، دي سبحان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك وبحمدك، بتحمده على ايه؟ لا لسه ربع ساعة. سبحانك اللهم بحمدك، بتحمده على ايه؟ بحمدك، تحمد ربنا انه وقفك بين ايديه. انا دايما بقول للاخوة واحنا رايحين للعمرة في رمضان، انت اي حد تدخله بيتك؟ لا مش اي حد تدخله بيتك، او ربنا دخلك بيته. اي حد تقف تتكلم معاه؟ اهو ربنا سبحانه وتعالى وقفك وخلاك تتكلم معاه سبحانه وتعالى. شوف شوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، شوف كرم ربنا وجود ربنا ورحمة ربنا، انه سمح لك انت يا عبد يا ضعيف يا مسكين يا مذنب يا خطاء يا بتاع الذنوب والمعاصي يا غافل يا بتاع الغفلة يا مشغول عن ربنا، كرمك وقفك بين ايديه. عشان كده بتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. قلنا اسم الله عز وجل اسم كله بركة، اسم ربنا اسم الله تبارك اسمك، اسم ربنا كله بركة. عشان كده دايما نحط اسم الله على كل شيء، اما تيجي تطوب تقول بسم الله، اما تيجي تنام تقول بسم الله، اما تيجي تاكل تقول بسم الله، اما تيجي تشرب تقول بسم الله، تدخل المسجد تقول بسم الله، تخرج من المسجد تقول بسم الله، تدخل بيتك بسم الله، تخرج من بيتك بسم الله. الله اسم الله، دايما تحط اسم الله على كل حاجة، على كل حاجة تضع اسم ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيكرم الانسان اذا وقف صح بين ايديه، بين ايدين ربنا جل جلاله، كرم ربنا سبحانه وتعالى انه سمح له ان يقف. عشان كده بتقول وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. جدك يعني غناك، جدك تعالى، جدك جدك يعني غناك، يعني تعالى تعاظم كبر على تعالى، فيبقى علو غنى الله استشعار ان ربنا الغني، غني عن عبادتك، غني عن عباده اجمعين، وانت فقير محتاج بين يدي الغني سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. لا اله، لا معبود بحق سواه، فيش معبود بحق الا هو جل جلاله سبحانه وتعالى. شوف الدعاء الاستفتاح ده لو انت واقف، الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لو قلت صح خلاص دمر هذا الدعاء، دمر كل همومك، نسف كل مشاغلك، خلاص طهر كل ذنوبك. ولا اله غيرك يعني لا اخضع لغيرك، لا اعبد غيرك، نعم لا أرجو غيرك، لا أحب غيرك، لا أدعو غيرك، لا أطلب غيرك، لا إله غيرك. وبعدين تستعيذ بالله في دعاء استفتاح تاني كتير، راجع كتاب الأذكار كده تلاقي أدعية استفتاح كتير جدا، أدعية استفتاح كتيرة جدا، راجع أدعية الاستفتاح واحفظها عشان مرة ده ومرة ده. من أدعية الاستفتاح كمان تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. الله، يا سلام لما الإنسان يقول الدعاء ده وهو فاهم وحاضر القلب وبنية الطلب، بنية الطلب. الواد اللي في بنت لازقه فيه مش عايزه تسيبه، بالطرد وبالرسائل وبالرنات وبالتلفونات اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الراجل اللي معروض عليه رشوه ولا فلوس ولا شغال شغلانه حرام وعايز يفر منها وبالطرد في كل مكان، دماغه مشغوله بيها، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. شوف الثوب الابيض لما يتنقى بقى من الدنس، تنقيه بينقي الله الله. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض. شوف الثوب الابيض ده لما يتنقى، نقي الدنس، نقي نقاوه، تنقي حتى يطهر كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، يغسلك. سبحان الله العظيم، الله اكبر. يا جماعة والله لو واحد حس بس كده رفعت الايد وتنزلت الايد وقلت الله اكبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، انكسار العين محل السجود، انكسار الايدين، انكسار الصدر، انكسار الكتفين، انكسار القلب، انكسار وخشوع الركبتين، خضوع الراس، خشوع الاذن، خشوع اللسان، بس تطلع بدون الصلاة. لو بدأت البداية الصح دي. النهاردة كان لسه في سؤال في التليفون، انا قلت 0 10 0 10، هنفضل طول عمري كل حلقة اكرر الرقم ده عشان الست اللي هتطلق دي. 0 0 0 10 50 5 0 5 0 1 2 4 دي نمرتي، فيش غيرها. اي رقم تسمعه تاني غير ده يبقى ما مالكش علاقه بيه، مش تبعي. فالناس اللي بتطلع على 50 50 124 رقم بيت، ولا 50 50 124 012، ولا مش عارف ايه 144 142، ليه ليه ليه ليه تأذوا الناس؟ انسونا. انا مستحمل وراضي وبحبكم وعلى قلبي زي العسل. الازعاج ورسائل اللي مش مش عايز اقول ولا يهمني، لا ما بزعلش. يعني واحده ست النهارده برضه بعت رساله عجيبه جدا، اذى يعني شوف الواحد لما يصحى الصبح. انا كنت برد على التليفون النهارده من 6 لـ 8:30، ها رساله لما تقراها الصبح تنكد عليك بقى طول النهار. يعني ليه يا ست كده؟ وانا همي ايه؟ والله العظيم ورب العزه ما لي هم الا انكم تدخلوا الجنه، بس مش اكتر من كده. ماليش همك، وانا يعني لا، مفيش بيننا مصالح، مفيش بيننا فوائد، بس همي يدخل الجنة. ليه بقى الاسى؟ ليه تأذيني؟ ليه؟ فشاهد مش مشكلة. 50 50 24 اهو علنا 0 10. نرجع لموضوعنا بقى، بيقول لي ما ترجعش، خلاص خلصنا. طيب احنا وقفنا دعاء الاستفتاح وبس واقفين. عايز يا جماعة اللي ناخده ده يشتغلوا. مش من اول مرة هتيجي، مرة واثنين وثلاثة واربعة. يعني انا عايزك تجرب انك انت استمتاع بالنظر لمحل السجود، جربها كده انك تتبسط من كده. انا قلت لكم قبل كده القصة اللي هنختم بها بقى اللي فيها ضحك ديك، مش مشكلة، لطيفة من اللطائف. ان انا اصلا تزوجت وانا غلام صغير ومش متعود على شغل البيت، ففي مرة سافرت بره قلت اعمل لنفسي بيض في القلاية، فعملت البيض وحطيت سمنة في القلاية وحطيت القلاية على النار والسمنة بتغلي والبيض انا ضربته زي ما كنت بشوف امي بتعمل، ها، وماسك القلاية ايدها وهي على النار بتغلي، ورحت حادف البيض كده راح السمنة كلها طالعة على ايدي، حرقت ايدي دي كده. فالمهم ان انا قعدت اسبوع ما بقدرش احط ايدي اليمين على ايدي الشمال في الصلاة عشان محروقة، مش عارف اصلي، حاسس ان في حاجة ناقصة، في حاجة مهمة، في حاجة حلوة. اهي دي حاجة حلوة، حاجة جميلة، حاجة رائعة، استمتع بدي واستمتع بدي واستمتع بدي. الله اكبر. جربها كده مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، اتدرب عليها لحد الاسبوع الجاي. انا بحبكم في الله. كان نفسي نصلي ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي. جربوا انك ترفع ايديك تنطر وراك، تنزل ايديك تهدم كل حاجة، تحط ايديك على صدرك تخشع تقول الله اكبر. اكبر من ايه تحديدا؟ تقول دعاء الاستفتاح بنية الطلب من الله. عيش هذه السعادة لحد ما نكمل الاسبوع الجاي. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.